والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح كتاب فقه السنة، وما زلنا بفضل الله عز وجل في أحكام الطلاق، ولقاؤنا الليلة بفضل الله سبحانه وتعالى برقم 282، وسوف نتناول مسألة مهمة جدا بفضل الله عز وجل كالمسائل التي سبقت، وهذه المسألة بعنوان الحالات التي يطلق فيها القاضي. يعني طبعا الطلاق يا حضرات معروف إنه من حق الزوج، محدش من حقه يطلق مرات حد أو زوجة حد إلا الزوج نفسه، ولكن أحيانا للضرورة لفض النزاع وللحسم بين الناس ولرفع الضرر عن الناس لا بد من تدخل القاضي اللي هو بيبقى نائب السلطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فأحيانا السلطان لابد أن يتدخل لفض النزاع، ونائب السلطان اللي بيمثل السلطان هنا في مثل هذه المسائل هو القاضي. فأحيانا بنحتاج شرعا أو المرأة تحتاج إن يوقع لها ضرر شديد جدا وعاوز الطلاق، فزوجها مش راضي يطلقها وبيضرها بذلك ويتعمد، أو هو مثلا مفقود ومش قادرة إن هي تتطلق من زوجها وتطلب منه الطلاق، أو هو مسافر ولا تستطيع أن تتصل به، أو هو متعمد ولا يريد أن يطلقها ويمسكها ضرارا وإضرارا لها، ففي الحالة دي بالرجوع إلى عمومات الشريعة، العمومات من الكتاب والسنة، وإلى أصول وقواعد الشريعة، إن الأمر يرجع إلى القاضي اللي هو نائب السلطان عشان يفصل النزاع ويطلق، يصدر طلاق للمرأة دي لرفع الضرر عنه إذا كان زوجها تعمد إضرارها والحالة تستدعي ومش راضي يطلقها، أو هو مش موجود، مفقود يعني، أو مسافر ولا نستطيع الاتصال به. فالحالات التي يطلق فيها القاضي صدر بها قانون سنة 1920 وسنة 1929، وهي مستمدة من اجتهاد الفقهاء حيث لم يرد بها نص صحيح صريح. خلي بال حضراتكم، يبقى ما وردش في الحالات اللي القاضي من حقه أنه يطلق زوجة فلان من زوجه من هذا الرجل، ما وردش فيها نص صحيح صريح، وإحنا قلنا النصية ديت يا حضرات اللي هي بيبقى لابد يكون النص صحيح ويكون صريح وما يكونش له معارض. ولكن مش معنى ان ما فيش نص صحيح صريح ان ما فيش أدلة، لا، في أدلة، أدلة كثيرة جدا جدا. هذه الأدلة مأخوذة من عمومات الآيات ومن عمومات الأحاديث ومن أيضا قواعد الشريعة الغراء وأصولها. وقد روعي فيها التيسير على الناس تجنبا للحرج وتمشيا من روحي مع روح الإسلام السمحة، وجاء في القانون رقم 25 لسنة 1920 النص على التطليق لعدم النفقة، في سبب من ضمن الأسباب اللي الزوجة ترفع أمرها للقاضي اللي هو عشان يطلقها، التطليق لعدم النفقة، وهنتكلم بالتفصيل. والتطليق للعيب، وجاء في القانون رقم 25 لسنة 1929 النص على التطليق للضرر، والتطليق لغيبة الزوج بلا عذر، والتطليق لحبسه، ونريد فيما يلي حكم كل مع مواد القانون الخاصة به ما عدا حكم التطليق للعيب، فقد تقدم الكلام عليه. طبعا باب رفع المرأة إن أمرها للقاضي عشان يطلقها بالعيوب ده باب كبير بفضل الله سبحانه وتعالى، سبق في باب الزواج عشان مش هنعيده تاني إلا عايز يرجع له، وذكرنا العيوب وذكرنا مذاهب أهل العلم والراجح فيها وإيه العيوب اللي يطلق بها القاضي، والكلام ده له أدلته من عمومات النصوص من الكتاب والسنة والقواعد الفقهية والشرعية. فلمن أراد أن يرجع إلى باب العيوب في النكاح، تعالوا بقى حضرات نشوف كده المسائل التي من حق القاضي أن يطلق فيها لما المرأة ترفع أمرها للقاضي وتبين له، ويتبين القاضي أن في ضرر شديد واقع على المرأة، فمن حق القاضي أن هو يصدر قانون بالطلاق أو يطلق بدلا من الزوج أو رغم أنف الزوج لرفع الضرر عن المرأة. وأنا وضحت لكم الوجهة حضراته، قلت لكم إن القاضي ده نائب السلطان، والسلطان نحتاجه عند الضروريات لفض النزاع ولحسم النزاع بين الناس. أولا أول حاجة يا حضرات أو أول مسألة يطلق فيها القاضي التطليق لعدم النفقة، يعني الزوج بالمعنى البلدي جدا الزوج مش راضي ينفق على الزوجة وهو واجب عليه أن ينفق عليها، أو هو مش قادر على النفقة مطلقا. فقد ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد إلى جواز التفريق لعدم النفقة بحكم القاضي إذا طلبته الزوجة وليس له مال ظاهر. الزوجة رفعت قضية إن الزوج مش قادر ينفق عليه، أو هو عنده مال ومش راضي ينفق عليه، أو هو مش قادر ينفق عليه، وهي مش قادرة تعيش كده بالطريقة دي، هتموت من الجوع والعري، وقع لها ضرر كبير وهي مش متحملة ولا راضية إن هي اللي تقف مع زوجها وتنفق وغيره وغيره. واستدلوا لمذهبهم بما يأتي، والمسألة دي جواز التطليق لعدم النفقة، إن القاضي يطلقها يعني رغما عن الزوج، ده مذهب الأئمة الثلاثة اللي هم الجمهور، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رضي الله عن الأئمة أجمعين. استدلوا على جواز ذلك بأدلة، منها أن الزوج مكلف بأن يمسك زوجته بالمعروف أو يسرحها ويطلقها بإحسان، لقول الله سبحانه وتعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا شك أن عدم النفقة ينافي الإمساك بمعروف. طيب فإمساك بمعروف، طيب بمعروف من المعروف أنه هو ينفق عليه وهو ما بينفقش مع أنه معاه، أو مش قادر أنه هو ينفق وهو مسؤول عن النفقة، والله إن تحملته وصبرت عليه فجزاها الله خيرا، وإن لم تصبر فمن حقها أن ترفع الأمر للقضاء إن لم يطلقها الزوج. الدليل الثاني أن الله تعالى يقول ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. طبعا الله سبحانه وتعالى نهى في هذه الآية الرجال أن يمسكن النساء إضرارا بهن. طبعا الآية في معنى آخر إن هو مش عايزها ولكن بيمسكها معاه إضرارا لها، وكنا اتكلمنا عن الآية دي قبل كده، لكن يفهم من عمومها أنه لا يجوز الإضرار بالمرأة بأي نوع من أنواع الإضرار. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، والحديث ده حديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 250، وفي الإرواء الغليل برقم 896، وفي صحيح الجامع برقم 7517، والشيخ الألباني صححه بمجموع الطرق. وهو هذا الحديث يعتبر قاعدة، قاعدة من قواعد الشرع، لا ضرر ولا ضرار. وفي قاعدة فقهية تانية بتقول الضرر يزال، يبقى لا ضرر ولا ضرار، يعني لا ضرر للنفس ولا ضرار بالغير. ثانيا الضرر يزال، لابد من إزالة الضرر. وفي قاعدة تالتة بتقول قاعدة فقهية والضرر لا يزال بالضرر، يعني لا يرفع الضرر بالضرر. وأي إضرار ينزل بالمرأة أكثر من ترك الإنفاق عليها، وإن على القاضي أن يزيل هذا الضرر. إحنا قلنا حضرات عشان نبقى فاهمين إن دي حالات للضرورة فقط، للضرورة القصوى وللحاجة الشديدة الملحة، لأن الأصل إن الزوج هو اللي بيطلق، وده الزوج وده حق الزوج. لكن إحنا قلنا إن القاضي نائب السلطان، فالسلطان لابد أن يفض النزاع بين الناس، وإلا هتبقى فوضى. فدي المرأة دلوقتي واقع عليها ضرر شديد، من يرفع هذا الضرر؟ الدليل الثالث للجمهور، وإذا كان من المقرر أن يفرق القاضي من أجل العيب بالزوج، فإن عدم الإنفاق أشد إيذاء للزوجة وظلما لها من وجود عيب بالزوج، فكان التفريق لعدم الإنفاق. قالوا كمان إن جماهير الأئمة اتفقوا، حتى الإمام أبو حنيفة اللي خلفهم في المسألة دي أجاز التفريق من أجل العيوب اللي ذكرناها في باب العيوب. فأي شيء أشد عيبا من عدم الإنفاق على المرأة؟ يعني هتأكل وتشرب منين وتعيش منين يعني؟ ولا تروح هي مثلا الآية طبعا هي مش نص صريح في المسألة، لأن الآية بتقرر إن كل واحد بتبين لنا مقدار النفقة الواجبة على الزوج، إن كل واحد ينفق على قدر طاقته واستطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فما نقدرش نقول إن الآية نص في المسألة، لأنه لابد يكون صريح، لكن النص صحيح غير صريح، لأن الآية مش بتتكلم عن المسألة بتاعتنا عن محل النزاع، وإنما الآية بتتكلم عن القدر الواجب على الزوج في النفقة. ثانيا من أدلة الأحناف بقول لك أن الصحابة كان منهم الموسر والمعسر، ولم يعرف عن أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة وامرأته بسبب عدم النفقة لفقره وإعساره. بيقول لك إن الصحابة رضوان الله عليهم كان منهم الغني والفقير، الموسر والمعسر، وما ثبتش إن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وزوجته. ثالثا وقد سأل نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده من ضمن أدلة الأحناف، فاعتزلهن شهرا وكان ذلك عقوبة لهن، وإذا كانت المطالبة بما لا يملك الزوج تستحق العقاب فأولى أن يكون طلب التفريق عند الإعسار ظلما لا يلتفت إليه. قالوا إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني طالبنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتوسعة في الحياة الزوجية، فاعتزلهن النبي صلى الله عليه وسلم شهرا وعقابا لهن على ذلك، فيبقى من باب أولى إن لا تطلق المرأة من أجل الإعصار. قالوا وإذا كان الامتناع عن الإنفاق مع القدرة عليه ظلما فإن الوسيلة في رفع هذا الظلم هو بيع ماله للإنفاق منه أو حبسه حتى ينفق عليها، ولا يتعين التفريق لدفع هذا الظلم ما دام هناك وسائل أخرى. وإذا كان كذلك فالقاضي لا يفرق بهذا السبب، لأن التفريق أبغض الحلال إلى الله من الزوج صاحب الحق، فكيف يلجأ القاضي إليه مع أنه غير متعين وليس هو السبيل الوحيد لرفع الظلم؟ هذا إذا كان قادرا على الإنفاق، فإن كان معسرا فإنه لم يقع منه ظلم، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا ما أتاها، وجاء في القانون لسنة 1929. يبقى خلاصة الكلام، الأحناف بيقولوا إن ما ينفعش إن إحنا نرفع الضرر عن المرأة سواء كان هو متعنت في النفقة وهو قادر ومش قادر ينفق عليه، أو سواء هو معسر وفقير. لأنه كان غني وعنده ولكن هو مش راضي وممتنع إنه ينفق عليه، قال لك عادي ده ممكن الدولة يعني أو القانون أو القاضي يأمر بإنه يحبس لغاية ما ينفق عليها، أو يلزموه بإنه ينفق عليها، أو إن كان له مرتب ممكن يحجزه من مرتبه للزوج عشان تنفق، فيبقى كده خلاص إحنا بنلزمه إن هو ينفق، فما ينفعش إن القاضي يطلق. وإن كان معسر فهو معسر، يبقى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، فما ينفعش إن القاضي يطلق. فعلى العموم الأحناف رفضوا تماما إن القاضي يطلق الزوجة من زوجه من أجل النفقة، سواء كان هو متعني وهو اللي مش راضي ينفق بمزاجه، قالوا لأن الدولة هتقدر أو القانون أو القاضي هيقدر أو الحاكم هيقدر إن هو يلزم بالنفقة. وإن كان معسر يبقى من باب أولى إن إحنا ما نلزموش وما نطلقهاش. لكن الجمهور رأوا أن يطلق القاضي، وأنا والله أعلى وأعلم يعني أميل لمذهب الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد في هذه المسألة، بس في أضيق الحدود وعند أشد الضرورة وعند الوقوع في الضرر الشديد اللي هيؤدي إلى أمور لا يحمد عقباها، لأن دي ضرورة كون إن القاضي يفصل النزاع ويرفع الضرر عن المتضرر، ده أمر حتمي، لأن إحنا أحيانا لو إحنا سيبنا الأمر يزيد عن حده، إحنا دلوقتي بنشوف قدام عينيني إن الزوجة بتقتل زوجه والزوج بيقتل زوجته، فلا إحنا أما القاضي يطلق ويفصلهم عن بعض وكل واحد يروح لحاله كما قال سبحانه وتعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، فيبقى من باب أولى أحسن ما واحد من الاثنين من الزوج والزوجة يدخل القبر مقتولا والتاني يدخل السجن أو يعدم أو كده. فالطلاق ده رحمة من الله سبحانه وتعالى، وزي ما قلت لحضراتكم إن القاضي نائب السلطان، والسلطان من مهمه أن يفصل النزاع. جي في المادة رقم 4 من القانون المصري، إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، امتنع يعني ده بقى اللي هو إيه برغبته وإرادته، ده دي اللي هو إيه الموسر، يعني زي ما احنا بنقول كده مش راجل بخيل، مش معاه ومش راضي ينفق عليه. فإذا كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله، هو مش راضي ينفق، القاضي يعني مثلا هو راجل له مرتب خلاص نخصم منه مثلا 1000 ولا 2000 على حسب ما القاضي يشوف، وتروح هي الزوجة اللي تقبض النفقة بتاعتها. وما كانش له راجل عنده أصول بيوت وعنده أراضي وعنده يتحجز على بعض ممتلكاته يوجه الرع بتاعها إلى الزوجة لتنفق، دي احتمالات. يعني هو زي ما احنا بنقول لكم حضرات ان القاضي مش هيدخل هوب على طول كده يقوم مطلق، لا ده القضية الطلاق ده في آخر الأحوال يعني للضرورة فقط. فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل إنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال، وإن ادعى العجز فإن لم يثبت طلق عليه حالا، وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر، فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك. دي المادة رقم 4. المادة رقم 5 من القانون المصري أيضا بتقول إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة، فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله، زي ما احنا قلنا هو يعني هو القاضي مش هيلجأ للطلاق مباشرة، حتى القانون نفسه رجع إلى أصول الشريعة وقواعدها واستمد هذا الكلام من أصول الشريعة وقواعدها وعمومات النصوص وكلام الجمهور من الأئمة، فهو كلام موافق بفضل الله سبحانه وتعالى غالبا لشرع الله عز وجل. نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله، وإن لم يكن له مال ظاهر، طب هو ملوش مال، قال لك أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة، أعذر إليه يعني القاضي يبعث له إنذارات ويبلغه ويعرفه إن زوجتك يا فلان جات ورفعت قضية عليك وعايز نفقة، فأنت إلحق نفسك وانفق عليها وإلا القاضي هيطلقها. وضرب له أجلا يعني يحدد له مدة محددة، لأن بعد كده هنتخذ إجراء ضدك، فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضي الأجل. ده دي لو كان إيه زي الناس اللي هم بيبقوا مفقودين أو مسافرين، واحد أحيانا قدام عيننا ممكن يروح الإمارات أو يروح السعودية أو يروح أمريكا أو يروح أي دولة أوروبية أو عربية أو غيره أو إفريقية، ونبقى متواصلين معه كل حاجة، بس يقول لك ده أصلا عنده ظروف ومش قادر أنفق وغيره، فالقاضي يرسله ويديله إنذارات، لأن يا ابني إن ما كنتش هتنفق على زوجتك القاضي هيصدر قرار بالطلاق ويطلقها منه. فإذا كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه، أو كان مجهول المحل، أو كان مفقودا، مجهول المحل يعني مش عارفين هو فين، أو مفقود يعني ما نعرفش هو مسافر ولا مات ولا عايش ولا في أنهي مكان، أو كان مفقودا وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي، وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة، كذلك برضك القاضي يطلق على المفقود على الغائب. والمسجون كمان واحد مسجون واخد 10 سنين والزوجة ملاش أي مصدر للنفقة، ده كمان من حق أن هي تطلق كمان لسجنه. دي هي فيه هنا هنتكلم عن الحالة التانية، احنا بنتكلم عن الطلاق بالنفقة أو التطليق من القاضي للزوجة من زوجها بالنفقة، هنتكلم عن الضرر إن هو محبوس وهي خايفة على نفسها تنحرف مش قادرة تعيش من غير زوج ومش قادرة تصبر، والله إن صبرت جزاء الله خيرا تبقى إنسانة أصيلة ومحترمة، طب ما قدرتش لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يبقى ما نطلبهاش بقى إن هي تظلم نفسهم. والمادة رقم 6 كمان بتقول تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعيا، وإن كنت أنا يعني لا أميل إلى مذهب من يقول إن الطلاق اللي يطلقه القاضي طلاق رجعي، وأميل إلى مذهب من يقول إنه طلاق بائن. طلاق بائن ليه؟ لأن هي دلوقتي زوجة، يعني زي ما الأئمة اللي قالوا إنه طلاق بائن ما قالوش طلاق رجعي، وجهة نظرهم إيه؟ إن دلوقتي أي طلاق يطلقه القاضي أنت لو خليته رجعي يبقى ما عملناش أي حاجة، البلد كده ما عملناش أي حاجة. ليه بقى ما عملناش حاجة؟ لأن هو دلوقتي طلاق رجعي. طيب هو هي القاضي هيطلقها دلوقتي، والزوج هيقول لها قبل ما تخرج من المحكمة أنا رجعتك، أنا رديتك، خلاص انتهت رجعت، يبقى احنا ما عملناش حاجة، يبقى ده لابد يكون طلاق بائن، وهذا هو الراجح. وللزوج أن يراجع زوجته، ده المادة بتقول كده، إذا ثبت إيساره واستعد للإنفاق في أثناء العدة، فإن لم يثبت إيساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة. كده المسألة الأولانية، إن يجوز للقاضي إن هو يطلق من أجل عدم الإنفاق. رقم 2 بقى، خلي بالكم معايا يا حضرات، التطليق للضرر. التطليق للضرر يجوز ان لما يقع ضرر على المرأة، ضرر بقى ضرر ديني ضرر دنيوي، يستدعي ان هي ترفع قضية عشان تطلق، والقاضي طبعا مش هياخد دعواها كده أوامطة وخلاص اي كلام، وانما يجب ان هو يتحرى ويبحث وشهود ويسأل ويشوف الامر يستدعي والضرر ده يستحق او لا يستحق. ففي الحالة دي القاضي ممكن يطلق الزوجة للضرر. واي طلاق يتم عند القاضي خلعا أو غيره، الراجح من أقوال أهل العلم إنه طلاق بائن وليس رجعيا، عشان العلة اللي أنا قلتها لحضراتكم دي، لأنه لو طلاق رجعي الزوج من حقه يقول لها أنا رجعتك، ويبقى احنا ما عملناش أي حاجة. يعني لو خلع وهي بتخلع نفسها وتنزلت عن كل حاجة، هو الزوج ممكن خلاص معادي القاضي يخلعه، وبعد ما ياخد كل شيء ما ياخد كل شيء وهي تتنازل عن كل شيء يقول انا رجعتك او انا رديتك، ويبقى كده انتهت رجعت له، ولا منها خلعت نفسها ولا منها اطلقت ولا منها استفادت بالمال، فيبقى ظلم للمرأة. لو قلنا انه طلاق رجعي يبقى ظلم للمرأة، وانما هو طلاق بائن. والتطليق للضرر، ذهب الامام مالك واحمد، ده مذهب مالك وأحمد، وخالف الشافعي وأبو حنيفة في هذه المسألة، فلم يذهب إلى التفريق بالضرر لإمكان إزالته بالتعزير وعدم إجبارها على طاعته. لكن الراجح هو مذهب الإمام مالك والإمام أحمد، إن يجوز إن القاضي يطلق المرأة من زوجها للضرر بس بالقيود والضوابط. قال لك ذهب الإمام مالك وأحمد أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما. خلي بالك من الجملة دي قوي، لأن الكلام كده مش كلام عشوائي، ده بيقول لك إيه؟ إذا ثبت أن الضرر الواقع عليها لا تستطيع أن تعيش به مع هذا الزوج، مثل ضربها أو سبها أو إيذائها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل. يعني راجل بيضرب وبيكسر وبيضرب بالسكينة وبيضرب بالحديد وبيعمل كذا وبيهين ويبهدل ويجرجرها في الشارع ويسبها ويلعنها ويقذفها، والأمر متكرر ولا يستطيع أن يترك ذلك، وحذرنا مرة واثنين وثلاثة، يعني من حقها ترفع الضرر دي، هي مش قادرة تعيش أبدا مع راجل بالطريقة دي، يبقى فيه ظلم لما نعيشها معاه غصب عنها، هي مش راضية ومش قادرة وهو مش راضي يطلقها، يبقى الشرع بتاعنا بيرفع قال لك فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي، وبعدين العملية مش مجرد هي ما ترفع القضية خلاص هنصدقه، لا ده القاضي هيتحرى ويتثبت وشهود ويشوف الضرر ده يستحق التطليق ولا لا يستحق، وهي كاذبة أم غير كاذبة، وتبالغ أو لا تبالغ، دي ترجع إلى أمانة القاضي. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، يعني تجيب شهود على كده على كلامه وعلى الدعوة بتاعته، أو اعتراف الزوج، أو الزوج يقول فعلا آه أنا مزاجي أن أنا أضربه، أنا مزاجي أن أنا أسبها وألعنها وأهينها وبادلها وهدبحها مثلا، نحن بنشوف كده، يبقى في الحالة دي تعيش معاه إزاي، هل الشرع بتاعنا يسمح بذلك إذا كانت هي تأبى ولا ترضى لنفسها ذلك؟ لا، هذا ظلم. لا، ما احنا هو احنا لابد يكون نص صحيح صريح، ما احنا عندنا عمومات النصوص، عندنا عمومات النصوص وعندنا القواعد الشرع العامة المطلقة، أمال الشريعة صالحة لكل زمان ومكان ليه يعني؟ وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما، وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة. احنا بنأكد على النقطة دي، أي طلاق يتم عند القاضي هو طلاق بائن، يعني عشان لما يحب لو ربنا هداهم لبعض تاني يبقى محتاج لعقد ومهر جديد. وإذا عجزت عن البينة أو لم يقر الزوج رفضت دعواه، هي مش قادرة تجيب دليل على كده يبقى كذابة، والزوج بيقول لا ده مستحيل ما حصلش وما فيش شهود، لا يبقى لو كما قال النبي لو أعطي الناس بدعواهم لدع ناس دماء ناس وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، ولكن البينة على المدعي، لابد يجيب البينة. رفض الدعوى، فإذا تكررت من الشكوى وطلبت التفريق ولم يثبت لدى المحكمة صدق دعواها عين القاضي حكمين. طب القاضي هي برضك ملحة ومصرة أن هي ترفع القضية مرة واثنين وثلاثة، يبقى القاضي يعين حكمين، ناس صالحين، حكما من أهله وحكما من أهلها، ويكونوا ناس على تقوى على صلاح وعلى ورع، يبدأوا يبحثوا القضية ويشوفوا أكتر، لأن القاضي ممكن ما يقدرش يتحرى، بشرط أن يكون رجلين عدلين راشدين لهما خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما، ويحسن أن يكون من أهليهما إن أمكن، وإلا فمن غيرهم، ويجب عليهما تعرف أسباب الشقاق بين الزوجين والإصلاح بينهما بقدر إمكان. فإن عجز عن الإصلاح وكانت الإساءة من الزوجين أو من الزوج أو لم تتبين الحقائق قرر التفريق بينهما بطلقة بائنة، وإن كانت الإساءة من الزوجة فلا يفرق بينهما بالطلاق وإنما يفرق بينهما بالخلع. يعني لو ثبت أن الزوجة هي اللي متمردة ومعتدية وأن هي اللي عايزة تخلع منه خلاص الحكمين يفرقوا ما بينهم، بس مش بالطلاق، يبقى بالخلع، لأن بالطلاق يبقى الزوجة تاخد حقوقها، إنما لو بالخلع الزوجة لا حق لها، يبقى لما يكون هي اللي عايزة تخلع منه وعايزة تنفصل عنه وهو ما ظلمهاش ولا ثبت إنه أضره، يبقى في الحالة دي يبقى خلع مش طلاق. وإن لم يتفق الحكمان على رأي أمرهما القاضي بإعادة التحقيق والبحث، فإن لم يتفق على رأي استبدلهما بغيرهما، وعلى الحكمين أن يرفع إلى القاضي ما يستقر عليه رأيهما، ويجب عليه أن ينفذ حكمهما، وأصل ذلك كله قول الله سبحانه وتعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. والله تعالى يقول أيضا الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقد فات الإمساك بمعروف فتعين التسريع بإحسان، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. وجاء في قانون رقم 25 لسنة 1929 المادة رقم 6 إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، خلي بالكوا يا حضراء في قيود شديدة جدا بتتمثل في اللفظة اللي احنا قلناها دي، اللي هو بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة، وده الراجح من أقوال أهل العلم. إذا ثبت الضرر، يعني ثبت الضرر بالبينة مش مجرد كلام وخلاص، لأن احنا في زمن الأكاذيب والناس بتكذب وتضلل وممكن تجيب شهود زور وكل حاجة، وعجز عن الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب، يعني هي قدمت والقاضي رفض الطلب لأنه مش لاقي بينة، ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر، بعث القاضي حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد رقم 7 و8 و9 و10 و11. والمادة رقم 7 بتقول يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين من أهل الزوجين إن أمكن، وإلا فمن غيرهم ممن له خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما. والمادة رقم 8 بتقول على الحكمين أن يتعرف أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذل جهدهما في الإصلاح، فإن أمكن على طريقة معينة قرراها. والمادة رقم 9 بتقول إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وكانت الإساءة من الزوج أو منهما أو جهل الحال قرر أو قرر التفريق بطلقة بائنة. والمادة رقم 10 إذا اختلف الحكمان أمرهما القاضي بمعاودة البحث، فإن استمر الخلاف بينهما حكم غيرهما. والمادة رقم 11 بتقول على الحكمين أن يرفع إلى القاضي ما يقررانه، وعلى القاضي أن يحكم بمقتضى. يعني العملية يا حضرات زي ما أنتم شايفين، الطلاق للضرر ده كلمة شاملة، ضرر في الدين أو ضرر في الدنيا. ففي الدين راجل مفسد، راجل ضال، راجل منحرف بيكرهها على فعل المحرمات والمنكرات ومخالفة شرع الله، أو في الدنيا بالضرب أو السب أو الشتم أو الإهانة أو القذف أو غير ذلك، وأنواع الضرر كثيرة جدا جدا حط تحتها أي ضرر، وضرر لم يعالج وبعدين الناس أصلحت والناس حاولت والبنت صبرت وعملت وبعدين ما فيش، ورفعوا أمرهم للقاضي والقاضي تحرى ولقى الشهود وحاولوا الإصلاح وما فيش فايدة. هي دي عايزة كمان يعني أدلة صحيحة صريحة إن القاضي من حقه أن يرفع هذا الضرر عن المرأة. شريعتنا أعظم وأجل، وهذا مذهب أو كلام الجماهير من العلماء. ثالثا أيها الأحباب، التطليق لغيبة الزوج. الزوج غايب، مفقود، أو مسافر برة، أو محبوس. التطليق لغيبة الزوج هو مذهب مالك وأحمد، دفعا للضرر عن المرأة، فللمرأة أن تطلب التفريق إذا غاب عنها زوجها ولو كان له مال تنفق منه، بشرط أن يكون غياب الزوج عن زوجته لغير عذر مقبول، وأن تتضرر بغيابه، وأن تكون الغيبة في بلد غير الذي تقيم فيه، وأن تمر سنة تتضرر فيها الزوجة. غايب، مسافر، مفقود، في السجن، والعملية دي مش بإرادتها ولا برغبتها ولا بترتيب معاه. فإن كان غيابه عن زوجته بعذر مقبول كغيابه لطلب العلم أو ممارسة التجارة أو لكونه موظفا خارج البلد أو مجندا في مكان نائم فإن ذلك لا يجيز طلب التفريق. وكذلك إذا كانت الغيبة في البلد الذي تقيم فيه، وكذلك لها الحق في أن تطلب التفريق للضرر الواقع عليها لبعد زوجها عنها لا لغيابه. لبعد زوجها عنها يعني تحكم عليه بالسجن مثلا 10 سنين أو 5 سنين وهي مش هتقدر توصل له وخايفة على نفسها من الفتنة، من حقها ترفع الطلاق بإيه لغيبة الزوج. ولا بد من مرور سنة يتحقق فيها الضرر بالزوجة وتشعر فيها بالوحشة. وقال لك كمان لابد تعدي سنة كمان، يعني محبوس بقاله سنة وهي مش قادرة تصبر ولا تعيش وتخشى على نفسها الفتنة والوقوع في الزنا، ويخشى فيها على نفسها من الوقوع فيما حرم الله. والتقدير بسنة قول عند الإمام مالك. الإمام مالك قال سنة، من طلقش إلا بعد سنة، ومذهب بيقول 3 سنين، ويرى أحمد أن الإمام أحمد أن أدنى مدة يجوز أن تطلب التفريق بعدها 6 أشهر. الإمام أحمد قال 6 أشهر لأنها أقصى مدة تستطيع المرأة فيها الصبر عن غياب زوجها، كما تقدم ذلك في فصل سابق واستفتاء عمر وفتوى حفصة رضي الله عنهما. يبقى الإمام أحمد قال 6 أشهر، الإمام مالك قال سنة، وبعضهم قال 3 سنين. فاضل نقطة صغيرة خالص عشان يبقى خلصنا الباب ده بفضل الله سبحانه وتعالى في دقيقة بفضل الله عز وجل، عشان يبقى انتهينا من هذا الباب وندخل في باب جديد اللي هو الخلع. رابعا التطليق لحبس الزوج، برضك يجوز ان هي ترفع امرها للقاضي ويطلقها القاضي اذا حكم على الزوج بالحبس. وما يدخل في هذا الباب عند مالك وأحمد التطليق لحبس الزوج، لأن حبسه يوقع بالزوجة الضرر لبعده عنها، فإذا صدر الحكم بالسجن لمدة 3 سنين أو أكثر وكان الحكم نهائيا ونفذ على الزوج ومضت سنة فأكثر من تاريخ تنفيذه، فللزوجة أن تطلب من القاضي الطلاق لوقوع الضرر بها بسبب بعده عنها. فإذا ثبت ذلك طلقها القاضي طلقة بائنة عند مالك، ويعتبر ذلك فسخا عند أحمد. الإمام أحمد بيقول إنه فسخ، والإمام مالك بيقول إنه طلاق بائن وهو الراجح. قال ابن تيمية: وعلى هذا فالقول في امرأة الأسير والمحبوس ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرأته به كالقول في امرأة المفقود بالإجماع. يبقى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قال كذلك قياسا على المحبوس، أيضا لو واحد أسير وامراته خايفة على نفسها من الفتنة، وكذلك المفقود اللي هو اختفى خالص ومش لاقيينه. فشيخ الإسلام قال: فالقول في امرأة الأسير والمحبوس ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرأته به كالقول في امرأة المفقود بالإجماع. وجاء في القانون المادة رقم 12: إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائنا، يعني ترفع أمرها للقاضي عشان يطلقها طلقة بائنة، إذا تضررت من بعده عنها إن شعرت بالضرر. ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه، حتى لو في فلوس قد الدنيا كلها وهتقدر تعيش، إلا إنها مش قادرة تستغنى عن زوجها وخايفة على نفسها الفتنة والوقوع في الزنا والانحراف، فمن حقها إن هي ترفع أمرها للقاضي ويطلقها طلقة بائنة. المادة رقم 13: إذا أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضي أجلا وأعذر إليه بأن يطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها، فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبدع عذرا مقبولا فرق القاضي بينهما بتطليقة بائنة، وإن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضي عليه بلا إعذار وضرب أجل. وآخر مادة المادة رقم 14، لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية، يعني محبوس مش هيخرج، مدة 3 سنين فأكثر، أن تطلب للقاضي بعد مضي سنة من حبسه، هو اتحكم عليه 3 سنين، بعد ما يقضي سنة ممكن الزوجة ترفع أمرها للقاضي وتطلب من القاضي أنه يطلقها من هذا الزوج طلقة بائنة، التطليق عليه بائنا للضرر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه. ويبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى حضرات، يعني هذا هو هذه هي الآراء التي أخذ بها القانون، وده مذهب الجماهير غالبا، وهو ذي اللي يتفق مع القرآن، عمومات القرآن وعمومات السنة وأصول الشريعة وقواعدها وعدلها وسماحتها لرفع الضرر عن الناس ولحسم وللفصل بين المسلمين في المنازعات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يلهمنا الصواب والسداد والرشاد، وأن يعيننا على ما يحب ويرضى. وصلي اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.